السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. طبعا خلصنا العارية وتكلمنا عن أظن وقفنا عند الغص، وإن اليوم إن شاء الله نتكلم عن الغص وأحكام الإتلافات والباقي. نحاول اليوم نخلص من كتاب الملخص الفقهي. طبعا الغص في اللغة، خليني أكتب الغصب. الغصب في اللغة أخذ الشيء ظلما، ومعناه في الاصطلاح اصطلاح الفقهاء الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. طبعا الغصب محرم بإجماع المسلمين. المال المغصوب، طبعا الفرق بين السرقة ان واحد بالدس يسرق ياخذ مال غيره، اما الغصب فعيني عينك ياخذ. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منها. فيلزم طبعا المال المغصوب قد يكون عقارا وقد يكون منقولا، يلزم الغاصب أن يتوب إلى الله عز وجل ويرد المغصوب إلى صاحبه ويطلب العفو منه، كذلك يلزمه رد المغصوب بزيادة. يعني إذا غصب شيء وصارت فيه زيادة يلزمه يرد حتى الزيادة، سواء كانت متصلة أو منفصلة، لأنها نماء المغصوب فهي لمالكه كالأصل. وإن كان الغاصب قد بنى في الأرض المغصوبة أو غرس فيها لزمه قلع البناء والغراس إذا طالبه المالك بذلك، لقول عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق. واضح يا علي؟ سامع الصوت؟ علي ونايف تسمعوني؟ ويلزمه أيضا دفع أجرتها منذ أن غصبها إلى أن سلمها، أي أجرة المثل، لأنه منع صاحبها من الانتفاع بها في هذه المدة بغير حق. وإن غصب شيئا وحبسه حتى رخص سعره ضمن نقصه على الصحيح. وإن خلط المغصوب مع غيره بما يتميز كحنطة بشعير لزم الغاصب تخليصه ورده، وإن خلطه بما لا يتميز كما لو خلط حنطة بمثلها لزمه رد المثل كيلا أو وزنا من غير المخلوط. وإن خلطه بدونه أو أحسن منه أو خلطه بغير جنسه مما لا يتميز بيع المخلوط وأعطى كل منهما قدر حصته من الثمن. وإن نقص المغصوب في هذه الصورة عن قيمته منفردا ضمن الغاصب نقصه. طيب، أيضا في أمور الغصب، مما يذكر يعني أن الأيدي عشرة: يد المشتري ويد المستأجر ويد القابض تملكا بلا عوض كيد المتهم، ويد القابض لمصلحة الدافع كالوكيل، ويد المستعير ويد الغاصب، ويد المتصرف في المال كالمضارب، ويد المتزوج للمغصوبة، ويد القابض أيضا غير به، ويد المتلف للمغصوب. كل هذول يعني يد كان فيها تعدي فيضمنون ما يفعلون. طيب، إذا أن الدافع عليه غاصب فقرار الضمان عليه لتعديه على ما يعلم ما يعلمه غير مأذون فيه من مالكه، وإن لم يعلم بحقيقة الحال فالضمان على الغاصب الأول. وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيله لزم الغاصب أجرة المثل مدة بقائه بيده، لأن المنافع مال متقوم فوجب ضمانها كضمان العين. وكل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة لعدم إذن المالك. وإن غصب شيئا وجهل صاحبه ولم يتمكن من رد إليه سلمه إلى الحاكم الذي يضعه في موضعه الصحيح، أو تصدق به عن صاحبه، وإذا تصدق به صار ثوابه لصاحبه وتخلص منه الغاصب. طيب، بقي معنا نقطة أيها الشباب، وهي أنه ليس اغتصاب الأموال مقصورا على الاستيلاء عليها بالقوة، بل ذلك يشمل الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة. يقول عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين. طيب في أي سؤال في الغسل؟ علي نايف عندكم أي سؤال؟ طيب نيجي نخش في أحكام الإتلافات. إيش هي أحكام الإتلافات؟ طبعا عندنا من تسبب أول شيء الله حرم الاعتداء على أموال الناس وابتزازها بغير حق وشرع ضمان ما أتلف منها بغير حق. من أتلف مالا لغيره وكان هذا المال محترما وأتلفه بغير إذن صاحبه فإنه يجب عليه ضمان. يقول الإمام موفق لا نعلم فيه خلافا سواء في ذلك العمد والسهو والتكليف وعدمه. طيب وكذا من تسبب في إتلاف مال كما لو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه أو حل وعاء فانساب ما في الوعاء وتلف ضمن ذلك وكذا لو حل رباط دابة وقيدها فذهبت وضاعت ضمنها وكذلك لو ربط دابة بطريق ضيق فنتج عن ذلك أن عثر بها إنسان فتلف أو تضرر ضمنه لأنه قد تعدى بالربط في الطريق كذلك لو أوقف سيارة في الطريق فنتج عن ذلك أن اصطدمت بها سيارة أخرى أو شخص ونجم عن ذلك ضرر ضمنه لما روى الدارقطني وغيره أن من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن. طيب واضح يا شباب؟ ذلك من تسبب في يقول مرة ثانية معليش إنه من تسبب في إتلاف مال حاجة من الأمثلة لو فتح باب وضع ما كان المغلق عليه أو حل وعاء وانساب طيب أو حل رباط دابة خلاص وذهبت وضاعت ولو رباط نتج عن ذلك أو ربط دابة بطريق ضيق وقف سيارة في وسط الطريق وانصدمت ها فنتج عن ذلك أن عثر بإنسان فتر الضرر ضمنه لأنه قد تعدى بالرباط في الطريق وكذا لو أوقف سيارة في الطريق فنتج عن ذلك أن اصطدمت بها سيارة أخرى أو شخص فنتج عن ذلك ضرر ضمنه واضح؟ لأنه هو اللي تسبب في الإتلاف وما أكثر ما يجري التساهل في هذه الأمور في وقتنا وما أكثر ما يحفر في الطريق ويسد وتوضع فيه العراقيل وما أكثر الأضرار الناجمة عن تلك التصرفات دون حسيب أو رقيب حتى إن أحدهم ليستولي على الشارع ويستعمله الأغراض الخاصة ويضايق المارة ويضر بهم ولا يبالي بما يلحقه من الإثم من جراء ذلك. طيب ومن الأمور الموجبة للضمان ما لو اقتنى كلبا عقورا فاعتدى على المارة وعقر أحدا فإنه يضمنه لتعديه باقتناء هذا الكلب كذلك إن حفر بئرا في فنائه لمصلحته ضمن ما تلف بها لأنه يلزم أن يحفظها بما يمنع ضرر المارة فإذا تركها بدون ذلك فهو متعدي. إذا كان له بهائم وجب عليه حفظها في الليل من إفساد زروع الناس فإن تركها وأفسد شيئا ضمنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل مضمون عليهم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. فلا يضمن صاحب البهيمة ما أتلفت بالنهار إلا إن أرسلها صاحبها بقرب ما تتلفه ما تتلفه عادة. طيب وإذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنيتها بمقدمها كيدها وفمها لا ما جنت بمؤخرها كرجلها لحديث الرجل جبار وفي رواية أبي هريرة العجماء جبار والعجماء البهيمة سميت بذلك لأنها لا تتكلم وجبار بضم الجيم أي جناية البهائم هدر. طيب وإذا قال كذلك عليه آدمي أو بهيمة يعني مثلا كان هو في بيته وقفز اللص مثلا أو دخل على بيته هنا صائل هذا الصائل فلو ضربه يعني كان شاب داخل هو بيحاول يدافع عن عرضه فقتله ما كان يندفع إلا بالقتل هل يقتل؟ لا يقتل لأنه كان يدافع عن عرضه لكن مو مثلا يدخل على البيت واحد عجوز بين الحياة والموت وما في يده سلاح ويقتل هذا الأعزل، طيب، فلا ضمان عليه لأنه قتله دفاعا عن نفسه، ودفاع عن نفسه جائز، فلم يضمن ما ترتب عليه، ولأن قتله لدفع شره، ولأنه إذا قتله دفعا لشره كان الصائل هو القاتل نفسه، كان الصائل هو القاتل نفسه. طيب، ومما لا ضمان في إتلافه آلات اللهو والصليب وأواني الخمر وكتب الضلال والخرافة والخلاع والنجوم، لما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية، ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، فشققت بحضرته وأمر أصحابه بذلك، فدل الحديث على طلب إتلافها وعدم ضمانها، لكن لا يبد أن يكون إتلافها بأمر السلطة ورقابتها ضمانا للمصلحة ودفعا للمفسدة. طيب، نيجي نخش في أحكام الوديعة. في أي سؤال في الإتلافات؟ أحكام الوديعة. طيب، الإيداع شرعا توكيل في الحفظ تبرعة، والوديعة في اللغة من ودع الشيء إذا تركه، سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع، وهي شرعا اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض، اسم للمال المودع لمن يحفظه بلا عوض. يشترط في صحة الإيداع ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد، ويستحق قبيل الوديعة. أنت مثلا عندك تبي تسافر وعندك أغراض خايف عليها، بتعطيها لأحد، توديعها عند أحد من أصحابك من جيرانك ممن تثق فيهم، طيب، فيستحق قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها، لأن في ذلك ثوابا جزيلا، لما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولحاجة الناس إلى ذلك. أما من لا يعلم من نفسه القدرة على حفظها فيكره له قبولها. ومن أحكام الوديعة أنها إذا تلفت عند المودع ولم يفرط فإنه لا يضمنها، كما لو تلفت من بين ماله لأنها أمانة، والأمين لا يضمن إذا لم يتعدى، لا يضمن إذا لا يتعدى، لأنه ورد في الحديث يعني حديث في ضعف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، رواه ابن ماجة ورواه الدارقطني بلفظ: ليس على المشتري غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان. فمن هو المغل أحباب الكرام؟ المغل هو الخائن، وفي رواية بلفظ: لا ضمان على مؤتمن، لأن المستودع يحفظها تبرعا، فلو ضمن لم تنع الناس من قبول الودائع، يترتب على ذلك الضرر بالناس وتعطل المصلحة. أما المعتدي على الوديعة أو المفرط في حفظها يضمنها إذا تلفت، لأنه متلف لمال غيره. إذن إحنا أصلا الوديعة تعتبر عمل خيري، فكون الإنسان يقبلها إذن هو يأخذ أجر عند الله عز وجل. طيب، باقي معنى كذلك الحديث حول أنها من أحكام الوديعة أنه يجب على المودع حفظها في حرز مثلها كما يحفظ ماله، لأن الله عز وجل أمر بأداء الأمانة حيث قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذا لا يمكن الأداء إلا بالحفظ، ولأن المودع حينما قبل الوديعة قد التزم بحفظها، فيلزمه ما التزم به. واضح يا إخواني الكرام؟ أيضا إذا كانت الوديعة دابة لازم المودع إعلافها، فلو قطع العلف عنها بغير أمر صاحبها فتلفت ضمنها. لماذا؟ لأن إعلاف الدابة مأمور به، ومع كونه يضمنها فإنه يأثم أيضا بتركه إعلافها أو سقيها حتى ماتت، لأنه يجب عليه علفها وسقيها لحق الله تبارك وتعالى، لأن لها حرمة. طيب، ويجوز للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده وخازنه وخادمه، خلاص ممكن يكون هو مشغول مو قادر، يعني يكون هو مشغول مو قادر، فهنا يعني يدفع الوديعة المحفوظة عادة كزوجه وعبده وخادمه، طيب، وإن تلفت عند يعني أحد من هؤلاء من غير تعد و يعني إذا كانت الوديعة لزم المدع لا فها نعم يجوز المدع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده وخازنه وخادمه. وإن تلفت عند أحد من هؤلاء من غير تعد ولا تفريط لم يضمن، لأن له أن يتولى حفظها بنفسه أو من يقوم مقامه، وكذا لو دفع إلى من يحفظ مال صاحبها برئ منها لجريان العادة بذلك. الحالة الثانية أنه إذا سلمها إلى أجنبي منه ومن صاحبها فتلفت ضمنها المودع، لأنه ليس له أن يودع عند غيره من غير عذر، إلا إذا كان إيداع عند الأجنبي لعذر اضطر إلى ذلك، كما لو حضره الموت أو أراد سفرا ويخاف عليها إذا أخذها معه، فلا حرج عليه في ذلك ولا يضمن إذا تلفت. أيضا إن حصل خوف أو أراد المودع أن يسافر فإنه يجب عليه رد الوديعة إلى صاحبها وكيله، فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله فإنه يحملها معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ لها، فإن لم يكن السفر أحفظ لها دفع إلى الحاكم، لأن الحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته، فإن لم يكن إيداعها عند الحاكم أو دعها عند ثقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده أم أيمن رضي الله عنها، وأمر عليا أن يردها إلى أهلها، وكذا من حضره الموت وعنده ودائع للناس فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابها، فإن لم يجدهم أو دعا عند الحاكم أو عند ثقة. طيب في أي سؤال يا شباب؟ في أي سؤال؟ طيب بقي معنا هنا الحديث أن التعدي على الوديعة يوجب ضمانها إذا تلفت، كما لو أودع دابة فركبها لغير علفها أو سقيها، أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عث، أو أودع دراهم في حرز فأخرجها من حرزها، أو كانت مشدودة فأزال الشد عنها، فإنه يضمن الوديعة إذا تلفت في هذه الحالات، لأنه قد تعدى بتصرفها. والمدعى أمين يقبل قوله إذا ادعى أنه ردها إلى صاحبها أو من يقوم مقامه، ويقبل قوله أيضا إذا ادعى أنها تلفت من غير تفريط مع يمينه، لأنه أمين يقول عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فالأصل براءته إذا لم تقم قرينة على كذبه، وكذا لو ادعى تلفها بحادث ظاهر كالحريق فإنه لا يقبل قوله إلا إذا أقام بينة على وجود ذلك الحادث. أي من حتى لو طلب بالتوفيق يا نايف بالتوفيق، لو طلب منه صاحب الوديعة رد إليه فتأخر من غير عذر حتى تلفت ضمنها، لأنه فعل محرما بإمساكها بعد طلب صاحبها له، والله أعلم. طيب في أي سؤال في الوديعة يا شباب؟ اي نعم يا دكتور، سمعت عندي النقطة الأخيرة هذه اللي ذكرتها الآن، ولو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه فتأخر من غير عذر حتى تلفت، طيب إذا كان بعذر؟ طيب نجي نتكلم عن باب في إحكام إحياء الموات. لدي سؤال يعني ايش سؤالك؟ لو طلب منه صاحب الوديعة ردها اليه فتأخر من غير عذر حتى تلف ضمنها، طيب اذا كان بعذر؟ اذا عندك مايك وتبي تتكلم بصوتك عادي، اذا عندك تبي تكتب برضو الامر لك، انا فتحت المايك. اي تكلمت المايك انا بس يظهر لي انت بالجوال، ما ادري انت تقدر تتكلم بالجوال. اي نعم يا دكتور. ايش بها النقطة الأخيرة؟ المودع أمين يقبل قوله، يعني أنت الآن أعطيت الوديعة لأي أحد، أنت ما تعطيه إلا الإنسان أنت تثق فيه، فلو هذا اللي أنت وثقت فيه قال لك يا طويل العمر ترى أتلفت الوديعة، هل يصدق ولا هو كاذب؟ يصدق. لو طلبها تقول من غير عذر حتى تنفض منها، ليه؟ لأنه أخرها كده كان بماضي، ممكن الصديق وقلب يعني، فهمت علي يا علي؟ لكن بعذر ما في مشكلة، مفهوم العكس صحيح، واضح؟ أيوه نعم. طيب باب في أحكام إحياء المواد، طبعا المواد بفتح الميم والواو ما لا روح فيه، ويعرفه الفقهاء رحمه الله بأنه الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم. طبعا عامة فقهاء الأمصار على أن المواد يملك بالإحياء، وإن اختلفوا في شروطه اللي هي الأرض المواد، إلا مواد الحرم وعرفات فلا يملك بالإحياء لما فيه من التضييق على الحجاج في أداء المناسك واستيلائه على محل الناس فيه سواء. طيب بماذا يحصل إحياء المواد؟ يحصل بإحدى أمور، أول حاجة إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت العادة به فقد أحيا، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له، أما لو أدار حول المواد أحجارا ونحوها كتراب أو جدار صغير لا يمنع ما وراءه أو حفر حوله خندقا فإنه لا يملكه بذلك، لكن يكون أحق بإحيائه من غيره ولا يجوز له بيعه إلا بإحيائه. أيضا الثاني اللي هو إذا حفر في الأرض المواد بئرا فوصل إلى مائها فقد أحياها، إذا حفر في الأرض المواد بئرا فوصل إلى مائها فقد أحياها، لأن حفر البئر وإذا ما وصل للماء لم يملكها، لكن يملكها يكون أحق بها من إحياء من غيرها إذا وصل للبئر. طيب أيضا إذا أوصل إلى الأرض المواد ما أجراه من عين أو نهر فقد أحياها بذلك، لأن نفع الماء للأرض أكثر من الحائط. كذلك إذا حبس عن الأرض المواد الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة فحبسه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك فقد أحياها، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من نفع الحائط الذي ورد في الدليل أنه يملكه بإقامته عليها. ماشي الحال يا شباب؟ طيب ومن العلماء من يرى أن إحياء المواد لا يتجدد أو ينضبط بضابط عام بل يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس إحياء فإنه تملك به الأرض المواد، واختار ذلك جمع من أئمة الحنابلة وغيرهم لأن الشرع ورد بتعليق الملك عليه ولم يبينه، فوجب الرجوع إلى ما كان إحياء العرف إحياء فيه للعرف. والإمام المسلمين اقطع الأرض الموات لمن يحييها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلاد من حالة العقيق. وكذلك من سبق إلى مباح غير الأرض الموات كالصيد والحطب فهو أحق به إذا جازه، وإذا كان يمر بأملاك الناس ماء مباح غير مملوك كماء النهر وماء الوادي فللأعلى أن يسقي منه ويحبس الماء إلى الكعب ثم يسقيه للأسفل ممن يليه، ويفعل الذي يلي كذلك ثم يصير لمن بعده، وهكذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل الجدر، متفق عليه. أيضا لإمام المسلمين أن يحمي مرعى لمواشي بيت مال المسلمين كخيل الجهاد وإبلة الصدقة ما لم يضرهم بالتضييق عليهم، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل النقيع لخيل المسلمين، فيجوز للإمام أن يحمي العشب في أرض المواد لإبل الصدقة وخيل المجاهدين ونعم الجزية والضوال إذا احتاج إلى ذلك ولم يضيق على المسلمين طيب في أي سؤال في إحياء المواد؟ واضح؟ طيب ندخل في الجعالة. طبعا طبعا الجعالة مثلثة الجيم جعالة، طيب ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، طيب اللي يسوي لي ثوب أعطيه فلوس، اللي يصنع لي كيك أعطيه فلوس، اللي يصلح لي ساعتي أعطيه فلوس، وهكذا. ممكن أنا أقول يصلحها في يوم، يسوي ثوب في يوم أو في يومين أو في خلال 10 أيام. إذا نطلب الطلب ونحدد المدة، هذا كله نسميه إيش؟ جعالة. حبيبي غرم الله ما في، هو المنهج مختصر الله يفتح عليك، هو ملخص الفقهي اسمه ملخص فقهي، فما في اختصار. وضحت؟ وضحت الصورة؟ طيب يقول من عمل العمل الذي جعلت عليه الجعالة بعد علمي بها استحق الجعل، لأن العقد استقر بتمام العمل، فإن قام بالعمل راح خيط التوب وجهز لي، إذا خلاص يستحق، لأنه قام استقر بتمام العمل، إن قام بالعمل جماعة اقتسموا الجعل الذي عليه بالسوية، لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض، فاشتركوا في العوض. 4-5 صاحبهم اللي سووا الثوب، هم يصلحوا السيارة، إذا يشتركوا مع بعض في الأجرة. فإن عمل العمل قبل علمه بما جعل عليه لم يستحق شيئا، لأنه عمل غير مأذون فيه بنفسه، أتملقه بين قوسين لا سمح الله، يعني لا مؤاخذة في المصطلح. وإن علم بالجعل في أثناء العمل أخذ من الجعل بمقدار ما عمله بعد العلم، والجعالة عقد جائز. والله يا علي تذاكر تستعين بالله عز وجل وتحفظ المسائل وتذاكر، والله يوفقك، يعني انت خلاص على وجه تخرج، وهذا المستوى الاخير في الفقه حق المعاملات، يعني انت اغلبكم اكيد انتم مستوى الرابع. وضحت يا علي؟ إن علم بالجعل في أثناء العمل أخذ من الجعل بقدر ما علم، يعني لو كان في منتصف. والجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها، فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئا من الجعل لأنه أسقط حق نفسه، وإن كان الفسخ من الجائل لازم يعطيه حق شغله. والجعالة تخالف الإجارة في مسائل، أو شيء أن الجعالة لا يشترط لصحتها العلم بالعمل المجعل عليه، وأنه لا يشترط فيها معرفة بدل العمل، والجعالة يجوز فيها الجمع بين العمل والمدة زي ما قلت لهم، يخيط الثواب في 3 أيام. وأيضا العامل في الجعالة لم يلتزم العامل بخلاف الإجارة، وأن الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل بخلاف الإجارة فإنه يشترط فيها ذلك. أيضا في الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها بدون إذن الآخر بخلاف الإجارة فإنها عقد لازم، لا يجوز لأحد الطرفين فسخها إلا برضا الآخر. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله أن من عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن من صاحب العمل لم يستحق شيئا، لأنه بذل منفعة من غير عوض فلم يستحقه، ولأنه لا يلزم الإنسان شيء لم يلتزمه إلا أنه استثنى من ذلك شيئان. الأمر الأول أنه إذا كان العامل قد أعد نفسه للعمل كالدلال اللي تلف العقار معروف، فاتح مكتب عقار ويدلك على أرض، مو معقول تقول له والله لو دلك على أرض تقول له لا، لأنه هو في الأخير هذا شغله. الحمال وإن ونحوهما، فإنه إذا عمل عملا بإذن يستحق الأجرة لدلالة العرف على ذلك ولم يعد نفسه للعمل، طيب لم يستحق شيئا ولو أذن له إلا بشرط. إلا إيش؟ إلا بشرط. المسألة الثانية، من قام بتخليص متاع غيره من هلكة كإخراجه من البحر، واحد غرق وهذا جاء أنقذه، أو وجد في مهلكة في حريقه وأنقذه، فله أجرة المثل. ما يقول والله أنا ما طلبتك، يا أخي وأنقذك. فإن لم يأذن له ربه لأنه يخشى هلاكه وتلفه على صاحبه، ولأن في دفع الأجرة ترغيبا في مثل هذا العمل، وهو إنقاذ الأموال من الهلكة. إنقاذ الأموال من الهلكة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده استحق أجرة مثل ولو بغير شرط في أصح القولين وهو منصوص أحمد وغيره. طيب نروح للقطة أحكام اللقطة. هو حتى لو اشترط مدام خدم علي خلاص طيب اللقطة بضم اللام هي مال ضل عن صاحبه غير الحيوان شيء أشياء ضائعة أنت بتروح بتمشي بتلاقيها طبعا لها حالات الحالة الأولى أن يكون مما لا تتبع همة أوصافنا شيء تافه يكون الضائع كالصوت كالرغيف نواة التمر غير ذلك هذا يملكه أخذه وينتفع به بلا تعريف أوكي الحالة الثانية أن يكون مما يمتنع من صغار السباع إما لضخامته كالإبل والخيل والبغل والبقر أو لطيرانه كالطيور أو لسرعة عدوه كالضباء أو لدفعه عن نفسه بنابه كالفهود هذا القسم يحرم التقاطه ولا يملكه أخذه بالتعريف أنه يقدر يتبع نفسه بنفسه ويلحق بذلك الأدوات الكبيرة كالقدر الضخمة والخشب والحديد وما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقل عن مكانه إلا ما حيجي صاحبه يلاقيه الحالة الثالثة اللي هو أن يكون المال الضال من سائر الأموال كالنقود كالنقود والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والحصان والأشوف هذا القسم إن أمن وجد نفسه عليه جاز له التقاطه وهو ثلاثة أنواع حيوان مأكول كفصيل وشاء وجداد ودجاج عفوا هذا يلزم وجده يأخذ الأحض لمالكه إما أن يأكله عليه القيمة في الحال أو أنه يبيعه ويحتفظ بثمنه لين يجي صاحبه أو أنه يحفظ وينفق عليه من ماله ولا يملكه ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه إذا جاء إيش واستلمه طيب النوع الثاني من أنواع اللقطة ما يخشى فساده كالبطيخ والفراولة وغير ذلك هذا الملتقط يفعل الحظ إما أنه يأكل ويدفع القيمة أو يحفظ حتى يأتي مالكه غالبا الحظ حيكون في مشقة النوع الثالث سائر أموال ما عدا القسمين السابقين كالنقود والأواني يلزم حفظ الجميع أمانة بيده والتعريف عليه في مجامع الناس ولا يجوز له أخذ اللقطة بأنواعه إلا إذا أمن نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج إلى تعريفه طيب باقي معنا ثمت أمور في اللقطة أول حاجة إنه إذا وجد اللقطة لا يقدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمان وعارف نفسه أنه ما يقدر يستحمل ويأخذها بلاش لكن لو عارف نفسه أمين يشيلها خلاص القوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها ومن لا يأمن نفسه عليها لم يجز له أخذها فإن أخذها فهو كغاصب لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه أيضا ثانيا لابد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكاءها وقدرها وجنسها وصنفها لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك والأمر يقتضي الوجوب والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيسا كان أو خرقة والمراد بوكائها ما تشدد الثالث لابد من النداء عليها وتعريفها حولا كاملا في الأسبوع الأول كل يوم ثم بعد ذلك حسب ما جرت به العادة خلاص كل يوم يعرف ثم حسب ما جرت به العادة الأمر الرابع لو جاء طالب اللقطة فوصفها بما يطابق وصفها وجب دفع عليه بلا بينة ولا يمين لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ولقيام صفتها مقام البينة واليمين الأمر الخامس يا شباب إذا لم يأتي صاحبها بعد تعريفها حولا كاملا خلاص تكون ملكا لواجدها ولكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها بحيث لو جاء صاحبها في وقت ووصفها رد عليه إن كانت موجودة أو رد بدلها قال والله أنا كذا كذا كذا ساعة لونها أزرق لونها كذا فيها كذا ماركتها كذا طيب الأمر السادس اختلف العلماء في لقطة الحرم هل هي كلقطة الحل تملك بالتعريف مع مضير الحول أو لا بعضهم يرى أنها تملك لعموم الحديث والفريق الآخر يرى أنها لا تملك بل يجب تعريفها دائما ولا يملكها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المشرفة ولا تحل لقطتها إلا للمنشد واختار هذا القول شيخ إسلام ابن تيمية بقي معنى أنه من ترك حيوانا بفلاء لانقطاعه بعجزه عن المشي تركه الصحراء خلاص تعب من المشي أو عجز عن صاحبه عنه، ملكه أخذه لخبر من وجد بقد عجز أهله عنها فسيبوها فأخذها فهي له. أيضا من المسائل التي بقيت ما نتحدث عنه أنه من أخذ نعلي ونحوي من متاعه ووجد في موضعه غيره فحكم فحكمه حكم البقر، لا يملك بمجرد وجوده وإن كان يشبهه، بل لا بد من تعريفه، وبعد تعريفه يأخذ منه مقدار أو قدر حقه وتصدق بالباقي عن صاحبه. ثامنا، إذا وجد الصبي والسفيه لقطة فأخذها فإن وليه يقوم مقامه بتعريفه ويلزمه أخذها منها لأنهما ليس بأهل للأمانة والحفظ، فإن تركها في يدهما فتلف ضمنها لأنه مضيع لها، فإذا عرفها وليهما فلم تعرف ولم يأتي لها أحد فهي لهما ملكا مراعى كما في حق الكبير والعاقل. بقي لو أخذها من موضع ثم ردها فيه ضمنها، ليش مو شالها من مكانه؟ خلاص لازم يرجع فيه ضمنها لأن أمانة حصلت في يدي، فلازمه يمكن يكون صاحبها رجع في الوقت اللي هو أخذها، وضحت الصورة ولا ما وضحت؟ فلازمه حفظها كسائر الأمانات وتركها تضيع لها. واضح يا شباب؟ طبعا اللقيط هو الطفل الضائع، ويجب على موجد اللقيط أن يحفظه ويأخذ وجوده لأنه ممكن يموت، واللقيط حر في جميع الأحكام، وينفق عليه واجده من واجد معه من نقد أو غيره لأنه ولي، وينفق عليه بالمعروف. ينفق عليه إيش؟ بالمعروف. طيب كلنا حنروح الصلاة، بس أختم بهذه الكلمة، أنه أقر رجل أو أقر امرأة بين اللقيط ولده وولدها لحق به، لأن في ذلك مصلحة له باتصال النسب ولا مضرة على غيره فيه، بشرط أن ينفرد بالدعاية نسبي وأن يكون يمكن أن يكون منه، يعني مو يجي طفل أبيض والمدعي أسود. لكن اليوم يعني خدمتنا اللي هي تحليلات الدي إن إيه، ممكن بتحليلات الدي إن إيه يستطيع المعرفة إن كان هو الإبن أم لا. كذا نكون انتهينا من اللقطة واللقيط، ونترك المجال للصلاة إن شاء الله، نصلي بحول الله تبارك وتعالى المغرب ثم نكمل بعد الصلاة. علم يا شباب، نصلي ثم نعود بحول الله تعالى. علم بسم الله، تعريف رحمة الله، لا نسيتكم ولا شيء يا علي، بس صبرك علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بالصالحين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. بقي معنا أحكام الوقف والهبة والعطية، طبعا هنبدأ نتكلم عن أول حاجة الوقف، ونشوف الصفحات نقول الوقف. طبعا الوقف في اللغة هو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، والمراد بالمنفعة الحمد لله الغلة الناتج عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكن الدار ونحوها. حكم الوقف طبعا قربى مستحب في الإسلام، والدليل على ذلك يهديكم الله سبحانه، والدليل على ذلك من السنة الصحيحة: إن شئت حبست أصلها وصدقت بها، وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يشترط أن يكون الواقف جائز التصرف. طبعا أعمال الوقف من أفضل أعمال البر عند الله عز وجل. يشترط أن يكون الواقف جائز التصرف بأن يكون بالغا حرا رشيدا، فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك. وإن عقد الوقف بأحد أمرين: أول شيء قول الدال على الوقف، الثاني الفعل الدال على الوقف. قول الدال على الوقف كأن يقول وقفت هذا المكان أو جعلته مسجدا. الفعل الدال كمن جعل داره مسجدا وأذن الناس للصلاة فيه أو جعله مقبرة أو غير ذلك. طبعا ألفاظ التوقيف بأسماء ألفاظ صريحة: وقفت وحبست وسبلت وسميت. وألفاظ كناية: تصدقت وحرمت وأبت ونحو. سميت كناية لأنها تحتمل معنى الوقف وغيره. فمتى تلفظ بواحد من هذه الألفاظ اشترط اقتران نية الوقف معها أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية. ويشترط لصحة الوقف كذلك شروط، وهي أول حاجة أن يكون الواقف جائز التصرف، ما يكون مجنون، ما يكون صغير، ما يكون ها، وأن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه، فلا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به كالطعام. وأن يكون الموقوف معينا فلا يصح وقف غير المعين، كما لو قال وقفت عبدا من عبيدي أو بيتا من بيوتي. وأن يكون الوقف على بر، لأن المقصود به التقرب إلى الله تبارك وتعالى كالمساجد والقناطير والمساكن والسقايات وكتب العلم والأقارب، فلا يصح الوقف على غير جهة البر. أيضا يشترط لصحة الوقف إذا كان على معين أن يكون ذلك المعين ممن يصح منه أن يملك ملكا ثابتا. ويشترط كذلك لصحة الوقف أن يكون منجزا، فلا يصح الوقف المؤقت لا المعلق إلا إذا علقه على موته صح ذلك، إلا علقه موته صح ذلك. ومن أحكام الوقف أنه يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يخاف الشرع، بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فإن لم يشترط شيئا استوفى في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والأنثى من الموقوف عليهم. وإن لم يعين ناظرا للوقف أو عين شخصا ومات، فالنظر يكون للموقوف عليه إن كان معينا. وإن كان الوقف على جهة كالمساجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين، فالنظر على الوقف للحاكم يتولاه بنفسه أو ينيب عنه من يتولاه. ويجب على الناظر أن يتقي الله ويحسن الولاية على الوقف، لأن ذلك أمانة اؤتمن عليها. وإذا وقف على أولاده استوى الذكور والإناث في الاستحقاق، لأنه شرك بينهم. وإطلاق التشريك يقتضي الاستواء في الاستحقاق كما لو أقر لهم بشيء، فإن المقر به يكون بينهم بالسوية. فكذلك إذا وقف عليهم شيئا ثم بعد أولادي لصلبه، ينتقل الوقف إلى أولاد بنيه دون ولد بناته لأنهم من رجل آخر، فينتسبون إلى أبائهم. ولعدم دخولهم في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم في أولادكم. ومن العلماء من يرى دخولهم في لفظ الأولاد، لأن البنات أولادهم، فأولاد أولادي أولاده حقيقة من الله أعلم. أيضا أحباب الكرام، لو قال وقف على أبنائي أو بني فلان، اختص الوقف بذكورهم، لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة. يقول الله تبارك وتعالى: أم له البنات ولكم البنون. أيضا إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم، وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإن لم يمكن حصرهم واستيعابهم لم يجب تعميمهم لأنه غير ممكن، وجاز الاقتصار على بعضهم وتفصيل بعضهم على بعض. في أي سؤال قبل لا ننتقل للنقطة اللي بعده، ولا واضح الكلام اللي قلته؟ واضح. الوقف من العقود اللازمة بمجرد القول، فلا يجوز فسخه، بقول عليه الصلاة والسلام: لا يباع أصلها ولا يهب ولا يورث. قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، فلا يجوز فسخه لأنه مؤبد ولا يباع ولا ينقل من مكانه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، كدار انهدمت ولم تمكن عمارتها من ريع الوقف، أو أرض زراعية خربت وعادت مواتم ولا يمكن عمارتها بحيث لا يكون في ريع الوقف ما يعمرها، فيباع الوقت الذي هذه حاله ويصرف ثمنه في مثله لأنه أقرب إلى المقصود مقصود الواقف، فإن تعذر مثله كاملا صرف في بعض مثله ويصير البديل وقفا بمجرد شراء. وإن كان الوقف مسجدا فتعطل ولم ينتفع به في موضعه كالخربت محلته فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر. يعني أنت تلقف وخلاص جبت فرش جديد، الفرش اللي عندك ما ترمي، تروح توديه في مسجد ثاني. وإذا وقف على معين، إذا وقف على معين كما لو قال هذا وقف على زيد يعطى منه كل سنة 100 وقال في الوقف فائض عن هذا القدر فإنه يتعين إرشاد الزائد. وإذا وقف على مسجد فخرب وتعذر ينفق عليه صرف في مسجد آخر. نجي للهبة والعطية. الهبة والعطية، طيب إيش هو تعريف الهبة؟ الهبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم. الهبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى، فالهبة والهدية من السنة المرغب فيها لما يترتب عليه من المصالح. قال عليه الصلاة والسلام تهادوا وتحابوا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وقال تهادوا فإن الهدية تثب بالسخي. طيب إيش تلزم الهبة؟ إذا قبضها المهوب له بإذن الواهب ليس له الرجوع فيها، أما قبل القبض فلا رجوع. فهذا أعطيت إنسان هدية عفوا أعطيته هدية خلاص ما بقدر أرجعها، سلمت أنت زوجتك هدية واستلمتها ترجع تقول لها هاتيها، إذا أي قبضتها خلاص ليس لك الرجوع فيها. وتلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب فليس له الرجوع فيها، أما قبل القبض فله الرجوع بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر نحلها جزادا 20 وثقة من مالي بالعالية، فلما مرض قال يا بني إن كنت نحلتك جزادا 20 وثقا لو كنت جدتي واحتلتي كان لك، وإنه هو اليوم الوارث فاقتسموه على كتاب الله تبارك وتعالى. وإن كانت الهدية الهبة في يد المتهب وديعة أو عارية فوهبها له فاستدامته وقفا تكفي عن قبضها ابتداء، يعني انها تكون في يده. واضح؟ وتصح الهبة ايضا هبة الدين لمن هو في ذمته، يعني كان واحد يستلف منك تقول له خلاص يا ابويا انا سامحتك الدين هذا حقك خلي هدية، ويعتبر ذلك ابراء له ويجوز هبة كل ما يجوز بيعه. ولا تصح الهبة المعلقة على شرط مستقبل كأن يقول اذا حصل كذا فقد وهبتك كذا. ولا تصح الهبة المؤقتة كأن يقول وهبتك كذا شهر أو سنة، لأن الهبة هي تمليك فلا تقبل التوقيت كالبيع. لكن يستثنى تعليق الهبة بالنوت كأن يقول إذا مت فقد وهبتك كذا وكذا وتكون وصية تأخذ أحكامه. ولا يجوز الإنسان أن يهب لبعض أولاده وترك بعضهم أو يفضل بعضهم على بعض الهبة، بل يجب عليهم عليه العدل بينهم بتسوية بعضهم ببعض. لحديث النعمان المشير أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما نحله نحلة ليشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كل ولدك نحلت مثل هذا؟ فقال لا، فقال أرجوه، ثم قال اتقوا الله وأعدلوا بين أولادك. المشكلة اليوم يا شباب كثير من الناس استغفر الله يعني يكون ميلان في ميول لأحد الأولاد دون أحد، يكون للذكور دون الإناث أو الإناث دون الذكور أو العكس أو الكبير أو الوسط أو الآخر العنقود، صح ولا لا؟ فلازم الإنسان يتقي الله عز وجل طيب، وفي تقوى لله تبارك وتعالى لازم انه ايش يعني يعدل ويوزع ذلك بالسوية بينه. واضح يا شباب ولا غير واضح؟ يا شباب معايا؟ طيب نيجي نقول وإذا وهب الإنسان هبة وقبضها المهوب له حرم عليه الرجوع فيها وسحبها منه. لحديث ابن عباس مرفوعا العائد في هبتك الكلب يطيء ثم يعود في قيئه، فدل هذا على تحريم الرجوع في الهبة إلا لمن استثناه الشارع وهو الأب، فله أن يرجع فيما وهبه لولده. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل رجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده. بقي معنا كذلك كما أن للوالد أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه. الحديث عائشة رضي الله عنها: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. يقول صلى الله عليه وسلم: إنت أنت ومالك لأبيك. فليس للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضره أو تتعلق به حاجة، مثل قول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وليس للولد مطالبة به بدين ونحوه. ويجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بما يرضي الله عز وجل بالمعروف، يعني حسب العرف. ويقول لقول صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طبعا بالنسبة للهدية، الهدية تذهب الحقد وتجب المحبة، لقول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا أو تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا ينبغي رد الهدية وإن قلت. وتسن الإثابة عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقبل الهدية ويثيب عليها، ذلك من محاسن الدين ومكارم الشيخ. في أي سؤال يا شباب؟ صاحبنا علي السفياني المستعجل علينا قليلا، في أي سؤال؟ طيب يصير كده احنا انتهينا من كتاب الملخص الفقهي. طيب ان شاء الله تعالى نبدأ في الاسبوع القادم من كتاب المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة بحول الله تبارك وتعالى. خلاص، اذا اي سؤال انا موجود، لكن الشرح كده نوقف ونبدأ في الكتاب الجديد مع المحاضرة الجاية يوم الاثنين بحول الله تبارك وتعالى. اي سؤال؟ تفضل يا علي سند. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا دورك انت يا علي، انت تقرأ، انا بقرأ الاشياء المهمة. لا يعقل انه يعني بعض الكلمات واضحة، يعني مثلا انا احيانا ما اقرأ أقوال ابن القيم ابن تيمية إلى غير ذلك، أنت تقرأها بنفسك. أنا ما حسألك في الاختبار أقول لك ماذا قال ابن القيم ماذا قال ابن تيمية، لكن إذا كان الكلام فيه أحكام فقهية أنت يعني تحاول تركز عليها. لكن نفس القول كذا كنص ابن القيم ابن تيمية وغيرها أنا عادة ما أسأل فيها إلا إذا فيها حكم. وضحت الصورة يا علي ولا ما وضحت؟ عبد الرحمن يقول المنهج طويل، يعني شد حيلك وسددوا أقارب. بالتوفيق بالتوفيق إن شاء الله. الله كريم إن شاء الله ساعدكم، بس أنتوا كمان ذاكروا، مو معقول يعني إن أنا ساعدكم انتوا ما تذاكروا، اهم شيء تذاكروا تشدوا حيلك. الله يوفقكم جميعا، الله يوفقكم جميعا. ما يعني مثلا الملخص الفقهي تقدر تقول يمكن 20 سؤال أو 22 سؤال مثلا، والمعاملات المالية المعاصرة 22 سؤال صاروا 44، ويمكن الأثر العرف 6 أسئلة وهكذا، أو 5 أسئلة أثر العرف و 45 سؤال بين الكتابين كتب الثلاثة إن شاء الله. هحدد لكم حق عادل جوتا، هحدد لكم إن شاء الله. ايوه تفضل عبد الرحمن، ممكن تخرج وخلاص، واللي عنده اي سؤال ممكن يعني يسأل، انا موجود. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.